بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 36 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه، رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، مشتمل على جمل في كثير منها الجزاء من جنس العمل. فأوله قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، وهو الكرب العظيم الشديد. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فالله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومعلوم أنه لا نسبة بين كرب الدنيا وكرب الآخرة، فكرب الدنيا سهلة يسيرة وليست شيئا في كرب الآخرة وفي شدة كرب الآخرة. فمن نفس عن مسلم، بمعنى أنه خفف عنه مصيبته وكربه أو أزاله عنه، فإن الله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، لأن العمل تنفيس كربة في الدنيا، والجزاء تنفيس كربة يوم القيامة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي حصل له الإعسار، وهو الضيق في المال، وذلك بأن يكون مثلا عليه دين، فإن كان الدين لغيره فإنه يساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له فإنه يبرئه أو ينظره، والإبراء أفضل من الإنظار، يعني يسقط عنه الدين، وإن لم يسقط فإنه ينظره، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم، الذي هو الإبراء، الذي هو الإبراء، كونه يتصدق عليه بما بإسقاط ما في ذمته، لا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأولى، لأن الذمة تكون قد برئت لهذا الإبراء. وإن لم يسقط عنه ويبرئه فإنه يتعين عليه إنظاره، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فبين أن الطريق أمام الإنسان أنه طريقان، أحدهما الإبراء والثاني الإنظار، والإبراء أفضل من الإنظار، والإبراء إسقاط الدين عنه، وأما الإنظار فهو إمهاله إلى أن يوسر وإلى أن يكون عنده القدرة على التسديد. وقال: يسر فالعمل تيسير على معسر، والجزاء من جنس العمل، وهو أن يسر الله له في الدنيا والآخرة، يحصل له تيسير في دنياه وأخرى جزاء على تيسيره على ذلك المعسر. فيكون الجزاء حصل في الدنيا، وذلك بأن تيسر له أموره ويحصل له التيسير وسعة الرزق، وفي الآخرة كذلك يحصل له التيسير من الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني ستر عيبه، ستر عيبه الذي يعلمه عنه أو الذي علمه عنه، فإن الله تعالى يجازيه بالستر سترا فيستره في الدنيا والآخرة. وذلك أنه إذا حصل من إنسان خلل أو عيب أو حصل منه معصية فينظر، فإن كان هذا الذي حصل منه ليس معروفا وإنما هي زلة وإنما هي سقطة، فإنه في هذه الحالة يستر عليه، يستر عليه. وإن كان معروفا بالفسق ومعروفا بالفجور وهو مستمر على ذلك أو مجاهر بذلك، فهذا المصلحة في تأديبه وفي إيقاع العقوبة التي يستحقها حتى يسلم الناس من شره. وأما من كان غير معروف وحصل له مثل هذه الورطة أو مثل هذه السقطة فهذا هو الذي يستر عليه. وعلى هذا فالناس ينقسمون إلى قسمين، قسم ليس معروفا بالفسوق وليس معروفا بالمعصية العظيمة، وقسم معروف بها وقد يكون مجاهرا وقد يكون مستهترا وقد يكون يعني ليس عنده مبالاة ولا يبالي بالوقوع في المعاصي وفي تلك الأمور المحرمة. فالأول يشتر عليه، وقد يكون ذلك تأديبا له بحيث لا يعود، وأن يكون عنده الإحساس بأن الله تعالى سلمه من أن يفتضح. ثم بعد ذلك أما الثاني الذي هو معروف بالفجور ومعروف بالفسق وقد تكرر منه ذلك، فإن مثل ذلك إظهاره وعقوبته العقوبة التي يستحقها يكون في ذلك المصلحة له وللمسلمين. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه جملة عامة وهي من القواعد الكلية ومن الكلمات الجامعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم التي لا تنحصر في شيء معين، بل هي شاملة وواسعة. فكل عون يحصل للإنسان من يحصل من المسلم لأخيه فإن الله عز وجل يجازيه بأن يكون في عونه، بأن يكون في عونه ما كان العبد في عون أخيه. ومعنى ذلك أنه كلما كان بهذه المثابة وبهذا الوصف فجزاؤه عند الله عز وجل أن الله تعالى يكون في عونه كما كان في عون أخيه. فالأمور التي تقدمت هي أمور خاصة، منها ما يتعلق بالكرب، ومنها ما يتعلق بالستر، ومنها ما يتعلق بالتيسير. وأما هذه فأي عون يكون من العبد فإن الله تعالى يجازيه بالعون عونا فيعينه على أمور دينه ودنياه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا أيضا الجزاء من جنس العمل، لأن العمل سلوك طريق توصل العلم، والجزاء تسهيل طريق توصل الجنة، والجزاء تسهيل طريق توصل الجنة. وسلوك طريق العلم تكون بالسفر لتحصيله، وتكون أيضا باتخاذ كل الوسائل التي توصل إليه. وإن لم يكن هناك سفر كأن يحضر مجالس العلم ويلازم مجالس العلم، وكذلك يقتني الكتب النافعة والكتب المفيدة لأهل السنة، ويعنى بقراءتها والمذاكرة فيها والتباحث فيها مع زملائه والرجوع فيها إلى مشايخه، كل ذلك من الطرق الموصلة إلى العلم. فإذا سلوك الطريق الموصلة للعلم تكون بالسفر لتحصيله وتكون ببذل الجهود الممكنة لتحصيله سواء عن طريق ملازمة الشيوخ أو عن طريق اقتناء المؤلفات والكتب المفيدة التي تعنى بهذه الأمور أو بتحصيل أي وسيلة يصل بها إلى العلم. ثم إن المراد بالعلم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وكل ما يخدم وكل ما يسهل الوصول إلى هذين الينبوعين الصافيين، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكون تيسير الطريق الموصل إلى الجنة لكونه سلك الطريق الموصلة إلى العلم، أن في ذلك السير إلى الله على بصيرة، وكونه يعني يعبد الله على بصيرة وعلى هدى، وذلك إنما يكون بالعلم، إنما يكون بالعلم. والله عز وجل قال في كتاب العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان في خسار، ولا يستثنى من ذلك إلا من آمن وإيمان مبني على علم ثم عمل بالعلم ثم حصل التواصي بالخير وذلك بتعديته إلى الغير، ثم مع ذلك التواصي بالصبر على ما يحصل في هذا السبيل من العناء والمشقة والنصب، فإن ذلك يحتاج إلى صبر. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وهذا الحديث أو هذه الجملة واضحة في بيان فضل العلم وفضل طلب العلم الشرعي. وقد جاءت هذه الجملة أيضا في حديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو مشتمل على خمس جمل. أول هذه الجمل هذه الجملة، وهي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. والجملة الثانية التي هي من الجمل الخمس التي اشتمل عليها حديث أبي الدرداء وكلها تدل على فضل العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني معناه أن الملائكة تحف به وتحيط به، وذلك للرضا بما يحصل منه من العلم ونشر العلم وأخذ العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن والجملة الثالثة: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد الذي يصلي ويصوم، والعالم هو الذي اشتغل بتحصيل العلم الشرعي والعمل به. وإنما كان العالم أفضل من العابد لأن العالم علمه له ولغيره ونفعه متعدي، وأما العابد عبادته له وحده، فصلاته له وحده وصيامه له وحده، ولكن علمه له ولغيره. ولهذا كان العالم أفضل من العابد. والجملة الرابعة، وهي أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هذه العوالم العلوية والسفلية كلها تستغفر للعالم، يعني هذا عمل عظيم وهذا فضل كبير يظهر به من وفقه الله عز وجل في أن يكون من أهل العلم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجملة الرابعة الخامسة وهي الأخيرة: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الذي اشتملت عليه هذه الجملة يعني شيء عظيم. يكفي أهل العلم شرفا أن يقال إنهم ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرثون عنه الحق والهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، والذي هو ميراث النبوة، لأن الأنبياء لا يورثون المال ولا يورث عنهم المال، وإذا خلفوا مالا فإنه صدقة، ولا يرثهم أقرباؤهم بخلاف غيرهم من الناس بخلاف غير الأنبياء فإن ميراثهم فإنهم يورثون ويرثهم أقرباؤهم على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام المواريث. فالعالم الأنبياء لا يورث عنهم المال وإنما يورث عنهم العلم يورث عنهم الحق والهدى. والرسول صلى الله عليه وسلم يورث عنه الكتاب والسنة وهو خير ميراث وأفضل ميراث. وعلى هذا فالأنبياء يختلفون عن غيرهم من البشر من هذه الناحية، وذلك أن غيرهم من البشر إذا جمع مالا ومات فإنه يكون لورثته، وأما الرسل فلو مات أحد منهم وعنده مال فإنه لا يكون لورثته وإنما هو صدقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني لا يورث عنهم المال ولكنه يورث عنهم العلم النافع الذي هو بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم علم الكتاب والسنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أي من هذا الميراث الذي هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق والهدى الذي جاء به وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خمس جمل اشتمل عليها حديث أبي الدرداء، والجملة الأولى هي في هذا الحديث الذي معنا وهو في صحيح مسلم. وقد جاء حديث أخرى تدل على فضل العلم وعلى تحصيله، منها حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، أي أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه إذا فقهه في الدين معنى ذلك أنه سار إلى الله على بصيرة ودعا غيره إلى بصيرة، فيكون هاديا مهديا يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، وتكون يكون علمه وعمله مبنيا على بصيرة وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري رحمه الله. وهذا يدل على أن تعلم القرآن وتعليمه أن أهله هم الخيار وأنهم هم خيار الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا: والقرآن حجة لك وعليك، فهو بمعنى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والعلم لا بد فيه من الإخلاص وحسن القصد، ولا بد أيضا فيه من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس، وبذلك يحصل العلم. لا يحصل العلم بالإخلاد إلى الراحة والاشتغال بغيره مما يشغل عنه، وإنما يحصل بالجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس للوصول إليه، لأن في الوصول إليه كون الإنسان يعبد الله على بصيرة، وكونه أيضا يحصل منه الإفادة له ولغيره، تحصل منه الإفادة له ولغيره، فيستفيد ويفيد، فيكون مستفيدا مفيدا هاديا مهديا راشدا مرشدا. فلا بد من حسن القصد والإخلاص والصدق في الطلب، ولا بد من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس للوصول إلى هذا المقصود العظيم الذي هو علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقد قال يحيى بن أبي كثير الأمامي, وقد ذكره عنه مسلم بإسناده إليه في صحيحه, أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم, بل من أراد العلم فعليه أن ينصب وعليه أن يتعب وعليه أن يشتغل وأن يبذل من أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة, من أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة, يعني يجتهد وينصب ويتعب حتى يصل إلى هذه الغاية. لا يستطاع العلم براحة الجسم. والشاعر يقول الجد بالجد والحرمان بالكسل, فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. الجد والحظ النصيب بالجد الذي هو الاجتهاد والتعب والنصب, فالنتائج الطيبة والثمرات الحميدة تحصل من الجد والاجتهاد وبذل ما يستطيع الإنسان بذله من أجل الوصول إلى تلك الغاية العظيمة التي هي تحصيل العلم النافع الذي هو علم الشرع, علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. بيوت الله عز وجل هي المساجد, وإضافتها إلى الله للتشريف, لأن المضافة إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين, إضافة أعيان وإضافة معاني, إضافة أعيان وإضافة معاني. فإضافة الأعيان هي من هي للتشريف, وهي من إضافة المخلوق إلى الخالق, والإضافة فيها للتشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله, هذه إضافة تشريف. وإضافة المعاني هي إضافة الصفات, إضافة المعاني هي إضافة الصفات كحياة الله وعلم الله, كحياة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله وغير ذلك, هذه إضافة صفات. فإذا هناك إضافة أعيان وهي للتشريف, وإضافة معاني وهي الصفات, وهذه من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف بها. والمساجد هي خير البلاد وأفضل البقاع, كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها, وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمساجد هي خير البلاد, وذلك لما يكون فيها من العمارة بذكر الله عز وجل, من العمارة بذكر الله عز وجل, فتكون المساجد هي خير البقاع, خير البقاع, أحب البقاع إلى الله مساجدها, وأحب البلاد إلى الله مساجدها, وشرها أسواقها. فالمساجد هي محل الطمأنينة ومحل الذكر ومحل الصلاة ومحل العبادة لله عز وجل ومحل تلاوة القرآن, كل هذه يعني من صفات المساجد. وأما الأسواق ففيها الصخب وفيها اللغط وفيها الخصومات وفيها السباء والشتائم وغير ذلك من الأمور التي تحصل في الأسواق. أحب البلاد إلى الله مساجدها, وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم إن تلاوة القرآن وتدارسه, تلاوته كل إنسان يتلو كتاب الله عز وجل, وتدارسه معرفة معاني كلام الله عز وجل ومدارسة ذلك, وهذا إنما يكون لمن عنده علم بتفسير القرآن بالقرآن, وتفسير الحديث بالحديث, وتفسيره بالحديث, وتفسير كذلك بالآثار عن سلف هذه الأمة. فتلاوته تكون بأن يقرأ واحد والباقون يسمعون, يقرأ واحد والباقون يسمعون, أو يقرؤون بالتناوب بحيث يقرأ واحد مقدارا من الآيات والباقون يسمعون يصححون له ويقومون نطقه ويقومون قراءته, و أو يكون بتلاوة واحد والباقون يسمعون, أو بالتناوب بحيث يقرأ هذا يعني شيء من الآيات والباقون يسمعون ثم ينتقل إلى من بعده, ويكون كل واحد منهم يستفيد من غيره لأنه يتعود القراءة وكيف يقرأ ويصح له خطأه ولحنه إذا كان يخطئ أو يلحن, فإن هذه تحصل بهذه الطريقة وهذه الفوائد تحصل في هذا العمل الذي هو تلاوة القرآن في المساجد ومدارسته, أو تدارسه. والتدارس يكون يعني يكون حيث يكون أحدهم عالما فإنه يبين لهم معاني الآيات التي قرأوها أو التي يمرون بها وهم بحاجة إلى معرفتها أو يشكل عليهم شيء من معانيها فهو يعلمهم, وإذا كانوا من أهل العلم فإنهم يتدارسون ذلك ويرجعون إلى كتب أهل العلم المتعلقة بالرواية والدراية في تفسير كلام الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم المسكين, يعني يحصل لهم أمور أربعة, يحصل لهم بهذا العمل الذي هو قراءة القرآن وتدارسه في المساجد يحصل أمور أربعة لهؤلاء الذين يقومون بهذا العمل. الأمر الأول أنها تنزل عليهم السكينة, والسكينة الطمأنينة والوقار, فتكون تلك المجالس يظهر عليها الوقار وفيها الطمأنينة وفيها السكون وفيها كونهم في شيء فيه وقار وفيه طمأنينة وارتياح وانشراح صدر, كل ذلك يكون موجودا لمن يحصل منه قراءة القرآن أو يحصل منهم تلاوة القرآن في بيت بيوت الله. هذا هو الأمر الأول. والثاني غشيتهم الرحمة, بمعنى شملتهم الرحمة وغطتهم, فيكون حصل لهم ذلك جميعا بحيث شملتهم وغطتهم. ثم أيضا الأمر الرابع أن الملائكة تتحفهم, أي تحيط بهم وتحدق بهم, وذلك أنهم يبحثون عن مجالس الذكر فإذا وجدوا من يذكر الله عز وجل, وخير الذكر هو قراءة كلام الله سبحانه وتعالى, كلام الله عز وجل هو خير الذكر, فيحصل لهؤلاء المجتمعين أولا كون السكينة تنزل عليهم وكون الرحمة تغشاهم. والأمر الثالث إلا نزل المسكينة وحفتهم الملائكة, تحف الملائكة تحيط بهم وتحدق بهم, وذكرهم الله في من عنده أي من الملائكة, يذكرهم الله في من عنده من الملائكة, يذكر الله عباده في الأرض عند عباده في السماء الذين هم الملائكة, كما جاء في الحديث ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم, ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإذا فمن حصل منهم الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد وتدارسه يحصل لهم الثواب والجزاء بوجود أو بحصول هذه الأعمال الأربعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسع به نسبه, من أخره عمله عن دخول الجنة فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها, وإنما العبرة بالأعمال, العبرة بما يقوم في القلوب وبالأعمال وليس بما يحصل على الجوارح, وليس ما يحصل على الجوارح, وإنما يحصل ذلك بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. فمن بطأ به عمله لم يسأل به نسبه, فمن أخره عمله عن دخول الجنة وبلوغ المنازل العالية ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها. نعم النسب إذا جاء مع العلم والعمل الصالح فهو خير إلى خير ونور إلى نور, وأما إذا كان بدون إيمان وبدون عمل صالح فإن ذلك لا يفيد شيئا, كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, يعني من أخره عمله عن بلوغ المنازل العالية والدرجات الرفيعة ودخول الجنة فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها, لأن العبرة عند الله عز وجل بالتقى والأعمال الصالحة, كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب, فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ابن عبد المطلب, وهو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني من ناحية النسب. وإلا فإن أهل البيت الذين لهم الفضل هم المسلمون, أهل البيت هم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم, وكذلك زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, هؤلاء هم أهل البيت الذين لهم فضل. ولكن من حيث النسب عمه أبو لهب هو من أقرب الناس إليه لأنه أخو أبيه, ومع ذلك لكفره وعدم إيمانه فإنه من أهل النار, وقد أنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وإذا فالأعمال الصالحة هي الميزان وهي الاعتبار في الإسلام, ولقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم, وليس المعتبر النسب كما قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. العبرة إنما هي بالأعمال وليست بالأنساب, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه شيئا, ولكن كونه جمع بين النسب الشريف وبين العمل الصالح يكون جمع بين الحسنيين, يكون جمع بين الحسنيين. فقد رفع الإسلام سلمان فارسا, سلمان الفرس ليس من العرب, وأبو لهب من بني هاشم وهو ابن عبد المطلب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن كفره وعدم إيمانه أقصاه ولم يستفد بنسبه شيئا, لأن العبرة ليست بالأنساب وإنما هي بالأعمال الصالحة وبتقوى الله عز وجل. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على هذه الجمل, وهي من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها من كربة من كرب يوم القيامة, ومن يسر عن مسلم يسر الله في الدنيا والآخرة, ومن ستر مسلم يسر الله في الدنيا والآخرة, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه, ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة, وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مشتمل على سبع جمل, هذا الحديث مشتمل على سبع جمل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.